القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد. ومجاشي خرج ولم يعد. بس عنه من استغناش. خرج ولم يعد. الفنانة قدير عفاف راضي، كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة ومصر حبيبتنا بخير، والشعب المصري كله والشعب العربي ان شاء الله بخير. رمضان كريم، الله أكرم. الفنانة عفاف راضي برنامجي اسمه خرج ولم يعد. احيانا الانسان بيبقى في حياته شخصيات، سواء على الجانب الشخصي او الجانب العملي، بيحبهم جدا، وفجأة هو بنفسه بيخرجهم من حياته او بيخرجوا رغما عنه. مين الشخصية اللي انت خرجتيها من حياتك وقلتي يلا تخرج ومش عايزاها ترجع؟ الحقيقة ما فيش بالتحديد شخصية معينة كانت في حياتي وحشة لدرجة ان انا يعني خرجتها من حياتي. لكن في ناس خرجت من حياتي بحكم الطبيعة، بحكم الرحيل، ودول كانوا أعز الناس عندي، وطبعا ناس كتير، يعني أمي وأبويا وفنانين من الفنانين الكبار زي بليغ حمدي، طبعا افتقدته كتير جدا، وافتقدت ألحانه وفنه، كمال الطويل افتقدت جماله وجمال شخصيته وألحانه الجميلة، محمد الموجي، ناس كتير من اللي أنا كنت قريبة جدا منهم، مرسي جميل عزيز، عمر الشريعي. كل دول ناس أثروا جدا في حياتي وكان لهم يعني بصمات مهمة. لما رحلوا حسيت بفراغ كبير جدا وبحزن شديد. الفنانة قدير عفاف راضي، ايه هو المشروع اللي انت اقدمت عليه وللأسف خرج من حياتك وبتقولي انا مش عارفة خرج ليه؟ هو خرج ولم يعد بس انت زعلان عليه. أعمال فنية كتيرة ومن ضمنها السينما، لأن طبعا بعد نجاح حمولي دي دنيا اتعرض علي أفلام كتير، لكن لسوء تقدير يمكن مني أو لحظ أن ما جاليش حاجة حلوة بالمستوى اللي أنا كنت أحبه، ما قدرتش أكمل مشواري السينمائي بالرغم كان ممكن يكون كويس جدا، لكن الظروف حطتني في اختيارات كلها كانت متوسطة. أو يمكن كنت خايفة، خايفة التجربة الأولى نجحت التجربة الثانية ما تنجحش؟ ممكن جدا، لأن التجربة الأولى نجحت نجاح كبير قوي، فده برضو سبب لي أن أنا كنت بدقق زيادة عن اللزوم ومش عارفة أن أنا اللي هصلح الكون طبعا يعني. فده اللي حصل. طب وإيه المشروع اللي أنت خرجتيه من حياتك، سواء مشروع فني خرجتيه من حياتك وقلتي لا ده بمحض إرادتي خرج ولم يعد؟ لا كتير. يعني اختيارات الأغاني يعني كتير قوي بتتقدم لي أغنيات قبل كده وحاليا ما بتجيش في نفس المستوى، أما بلاقيش الكلمة حلوة أو اللحن حلو أو بتتناسب مع صوتي أو طريقتي، فطبعا بحاول أرفضها بشكل دبلوماسي وكده بتخرج، يعني ما بتجيش تاني. وبالشكل الدبلوماسي والرقة اللي احنا متعودين عليها من الفنانة عفاف راضي، ايه الحاجة اللي انت مش عجباكي في مصر وعايزها تخرج وما ترجعش وتقولي يلا خرج ولم يعد؟ كتير الحقيقة، في تغيرات حصلت في بلدنا يمكن من بعد الثورة، وطبعا من قبل كده كان في حاجات كتيرة، من أهمها الفن الهابط. يعني وصلنا لمرحلة فظيعة جدا، ومهرجانات وتطبيل وتخبيط ويعني حاجات غريبة جدا في الفن، والناس الكويسة مش عارفة تاخد حقها من كتر الهيصة والدوشة اللي حصلة، يعني بقى في مطرب لكل مواطن، فالفن في حاجات كتيرة قوي ياريتها تخرج ما تعودش. السلوك برضو في تغيرات كبيرة جدا، يعني لما تمشي في الشارع بتحسي ان في يعني بنوصل لمراحل يعني متدنية شوية، أنا ما أعرفش إيه الأسباب، لكن طبعا ده ما يمنعش إن في ناس كتير جدا على خلق وعلى مستوى راقي من الثقافة والعلم وكل حاجة، لكن بنشوف ده في الشارع. ما فيش حاجة بتدوم ليها أو ملهاش لزوم. خرج ولم يعد مع منى بطاح.